يعني الخولاني، فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عزرب عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجعنا، حمدك وقال: إن لله وإنا راجعون. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت عروة ابن الزبير أمه أسماء عائشة خالته يقول لخالته يعني لا يوجد حرج من التطوف في البيت، لا جناح عليهما، بل الطواف السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، فاستشكل الآية كيف تكون الآية لا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة لا جناح غالب استعمالها تكون في المباح ولا تكون في الواجب. فقالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لو كانت المباح لا جناح عليه ألا يطوف بهما. هذا من دقة فقه عائشة رضي الله عنها. ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل أي عند الصفا والمروة، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. من أهل لمنا من الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام كان يتحرج أن يأتي إلى الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجه في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. من السنة لمن يريد أن يحج أو أن يعتمر بعد فراغه من الطواف ببيت الله الحرام وتوجهه إلى السعي أن يقرأ هذه الآية في الطريق حتى يصل، فيقول: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأ بما بدأ الله به. وروى أحمد بسنده إلى حبيبة بنت أبي تجرأة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراهم وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور بها إزارة وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فالسعي واجب. وروى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل واجب وليس بركن، فمن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل بل هو مستحب، وليه ذهب أبو حنيفة وغيره عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال القرطبي: واحتج بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا، والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قول الأول إيش؟ الركنية.